نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: باب الهمزتين الكلمة ونافع أخراهما قد سهلا وذات سهل فتح سهلا أو أبدلا أو أبدلا لورشهم سوى كآمنتم فلا تبدل وقالون بمد فصلا بينهما إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو آلان كذا. قوله سوى كآمنتم فلا تبدل أي لورش، فقوله أآمنتم لورش فيها التسهيل فقط، لا يوجد فيها الإبدال، لا يوجد فيها إبدال حرف مد، وإنما فيها التسهيل فقط. وقالون بمد فصل أي أنه أدخل بين الهمزتين من كلمة واحدة، الأولى دائما مفتوحة والثانية إما مفتوحة مضمومة مكسورة، أدخل إيش الألف بينهما إلا كآمنتم كذا. وأيضا أآمنتم، فإن قالون لا يدخل فيها الألف وإنما له التسهيل فقط. ومثل ذلك أئمة، أئمة ليس فيها الإدخال فيقرأ أئمة بالتسهيل، إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو آلان خذ كذلك آلان وما كان نحوها، آلان وما كان نحوها. عندكش نسخة مولين؟ ما عندكش نسخة؟ أيه. ونحو آلان أي ما هو مثلها، وهي ماذا؟ الله ذكرين نعم مثل. وقوله ونحو آلان أي ما يشابه، أي ما يشابه آلان، وهو الله والذكرين، نحو الله والذكرين، هذه مثل آلان. فقالوا له فيها التسهيل لكن لا يفصل بينهما بالمد، فهو مستثنى، فهو مستثنى من ذلك. نعم أي متى نحو آلان خذا. طيب قال وفي أشهد الخلاف قررا ونافع بهمزتين قد قرأ. وفي أشهد، عندنا وفي أشهد، خطأ، أشهد أشهد خلقهم ستكتب شهادة. وفي أشهد الخلاف قررا، بمعنى أن قالون في الهمزتين من كلمة واحدة ماذا يفعل؟ يثبت الأولى ويسهل الثانية ويدخل بينهما ألف، يعني قول عز وجل قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، ورش يقرأ بالتسهيل أألد أو بالمد قصرا أألد، قالون يقرأ بالتسهيل ويدخل الألف بينهما فيقرأ أألد أألد، هكذا يقرأ قالون. لكن يستثنى من ذلك كلمة آمنتم وأئمة وآلان والذكرين الله. أما كلمة أشهد فالقاعدة أنه عنده التسهيل، لكن المنقول عنه الخلاف، المنقول عنه الخلاف، فقرأ بإدخال وبغير إدخال. وفي أشهد الخلاف قررا بإدخال قالت يا ويلتا آلد، قالت يا ويلتا آلد آلد، يعني خلاف ورش آلد، شوف آلد مباشرة من الهمزة إلى التسهيل آلد. يفصل ويسهل. ها؟ يفصل ويسهل. من؟ يفصل ليه؟ يا ويلتا عنده الفصل قصر والتوسط، قصر والتوسط، وبعدين الهمزة وألف ثم تسهيل آلد. يقرأ آلد آلد. مثل سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم بعدين يجي التسهيل أنذرتهم. إذن قول وفي أشهد الخلاف قل رضا أي نقل الخلاف. الشاطبي رحمه الله في الشاطبية في باب الأصول لم يذكر الاختلاف في أشهد من حيث الإدخال وعدمه لقالون، ولكنه في الفرش أشار إلى ذلك في فرش الكلمات، قال وسكن وزد همزة كواو كواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا، المد بالخلف بللا، المد فيه المد أي الإدخال بالخلف أي الخلاف، وبللا الإشارة إلى قالون الباء هو حرف الباء، هذا فيه الخلاف. ونافع بهمزتين قد قرأ مستفهما في آمنتم في الظلة وحرف الأعراف وطاها أثبت، وكل ما استفهامه تكررا فنافع في الثاني منه أخبرا، والعنكبوت والنمل فيهما تلا في الثاني والأول بالعكس قلا. هنا انتقل الكلام على ما جاء فيه ذكر الهمزتين من كلمة واحدة وما فيهما من الخلاف، فقال ونافع بهمزتين قد قرأ مستفهما آمنتم في الظلة، آمنتم في الظلة أي أن نافع هو قالون وورش كل قرأ آمنتم في الظلة وهي شعرة، وفي الأعراف وفي سورة طه قرأ آمنتم بالاستفهام أي بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية من الفعل أآمنتم، وهذا معنى قوله مستفهما. ونافع بهمزتين قد قرأ مستفهما أآمنتم في الشعراء والأعراف وطه في الظلة وحرف الأعراف وطه. قوله وأثبتي تابع للبيت الذي بعده، وأثبتي وكل ما استفهامه تكرر فنافع في الثاني منه أخبر، يعني كل ما فيه صيغة استفهام متتاليا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوث، إذا كان استفهام متتابع فإنه يقرأ في الثاني بالإخبار، بالإخبار بمعنى بهمزة واحدة، إذا كان قرأ في الأول بهمزة واحدة إخبار فإذا الهمزة الأولى بماذا يقرأ؟ بالاستفهام. ولهذا قال وكل ما استفهامه تكرر يعني في سياق واحد، فنافع في الثاني منه أخبر، الثاني الموضع الثاني أخبر منه أخبر. والعنكبوت النمل فيهما تلا في الثاني والأول بالعكس قلا، يعني في العنكبوت في النمل في موضعي العنكبوت والنمل بماذا قرأ؟ قرأ بالإخبار فيما تلا في الثاني والأول بالعكس، والعنكبوت والنمل النمل فيهما تلا في الثاني والأول بالعكس نقول، يعني الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني. نعم كيف؟ نعم موجود، أخبر في البيت الثاني بأن نافعا، نعم قال هنا بأن تلا بعكس ذلك الحكم في اللفظ الأول والثاني في سورتي النمل والعنكبوت، فقرأ اللفظ الأول في السورتين بالإخبار والثاني فيهما بالاستفهام، قرأ يعني كل استفهام الأول بالاستفهام كل استفهام تكرر يقرأ البداية بالاستفهام والثاني بالإخبار، في العنكبوت والنمل بالعكس الأول بالإخبار والثاني بالاستفهام، الثاني ماذا؟ بالاستفهام. هذا نهاية هذا الباب. الخلاصة أن الهمزتين من كلمة، في الهمزتين من كلمة، الهمزة الأولى دائما مفتوحة والثانية يا مفتوحة يا مضمومة يا مكسورة. فقالون يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية ويدخل بين الأولى والثانية ألفا، إلا في آمنتم، أآمنتم، وكلمة أئمة وكلمة آلان حيث وقعت، وآذكرين في موضعين، آلله في موضع، فإنه لا يدخل الألف. أما كلمة أشهد فالوجهان الإدخال وعدمه. أما ورش فإنه يسهل الهمزة الثانية أو يبدلها حرف مد، إما طولا إذا كان ما بعد الهمزة الثانية حرف ساكن، وإما قصرا إذا كان ما بعد الهمزة الثانية حرف متحدي، وليس له الإبدال في كلمة أآمنتم، في كلمة ماذا؟ أآمنتم، كما قال سوى كآمنتم فلا تبدل، فلا يبدل فيها ورش رحمه الله تعالى. والقاعدة لنافع، القاعدة لنافع أنه كل همز تكرر فإنه يقرأ الأول منه بالاستفهام والثاني بالإخبار، والثاني بالإخبار في كل موضع إلا موضعي النمل والعنكبوت، فقرأ بالإخبار في اللفظ الأول في الموضعين وبالاستفهام في اللفظ الثاني فيهما أيضا، وإن كان قد وافق حفصا، ولكن لا بد من هذا الذكر حتى لا يدخل في القاعدة السابقة. واضح؟ حتى لا يدخل في القاعدة السابقة. والله أعلم. بالنسبة للهمز المكرر في القرآن يوجد في كم موضع؟ يوجد في 11 موضع، 11 موضع في القرآن الكريم، في 9 سور، 11 موضع في 9 سور. في سورة الرعد أإذا كنا ترابا أإنا، والثاني والثالث في الإسراء أإذا كنا عظاما ورفاتا، موضعين. الرابع في المؤمنون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا. الخامس في النمل وهو أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا. السادس في العنكبوت وهو أإنكم لتأتون الفاحشة، أإنكم لتأتون الرجال، أإنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، بعدين أإنكم لتأتون الرجال، موضعين. السابع في السجدة وهو أإذا ضللنا في الأرض أإنا. الثامن والتاسع في الصافات، موضعين، أإذا كنت متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا، موضعين يعني معا. العاشر في الواقع وهو أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا. 11 في النازعات وهو أإنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة. 11 موضع وفي 9 سور. نعم. وين توقفنا؟ ها؟ ها؟ ها؟ وما كان للمؤمنين أن يقتلوا مؤمنين.